معلقة بهذا السبب. طيب، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله. أثر إيش؟ نعم، أثر عن ابن مسعود رضي الله عنهما رضي الله عنه في مثل هذا التعبير: يا أيها الذين آمنوا. أثر عنه كلمة ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فارعى سمع، استمع، انتبه، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. لننظر الآن: لا يبلونكم الله بشيء من الصيد إلى آخر. الجملة هنا خبرية ومؤكدة بمؤكدات ثلاثة، وهي: فهد نعم، اللام إيش؟ ونون التوكيد. لا يبلونكم، نعم، القسم المقدر، لأن اللام موطة للقسم. طيب، ومعنى يبلونكم يختبرنكم، وبماذا يكون الاختبار؟ قال: ليعلم الله من يخاف بالغيب. بشيء من الصيد الذي تصطادونه وهو محرم عليكم في حال الإحرام، تناله أيديكم ورماحكم، أي تصيدونه باليد وتصيدونه بالرماح، وهذا على اختلاف حال الصيد، فما كان زاحفا صاروا ينالونه بأيديهم، وما كان طائرا كانوا ينالونه برماحه، لأن الطائر أعلى والطيران أسرع من الزحف، لكن مع ذلك يكون الطير نازلا وهادئا في طيرانه، لأن الذي يمسكه عز وجل في جو السماء من هو؟ الله عز وجل، فهو قادر عز وجل على أن يهبطه إلى قرب الأرض وأن يجعل طيرانه هادئا. وقلنا إن الابتلاء هو الاختبار، لأي شيء؟ قال: ليعلم الله من يخافه بالغيب. ليعلم، اللام هنا للتعليم، ويعلم أي يدرك عز وجل من يخافه بالغيب، أي من يخاف الله بالغيب، لها معنيان: المعنى الأول يخافه وهو سبحانه وتعالى غائب عن نظره، كقوله: فإن لم تكن ترى فإنه يراك. بالغيب أيضا المعنى الثاني، بالغيب أي حال غيابه عن الناس، مثل أن يكون في ليل أو في ظل شجرة أو من وراء أكمة أو في مجرى سيل أو شيء أو نحو ذلك. إذن يعلم الله من يخاف بالغيب، لها معنيان: الأول أنه يخاف ربه مع غيبته تبارك وتعالى عنه، إذ أنه لم ير ربه لكنه عرفه بآياته. والمعنى الثاني بالغيب أي بغيبه عن الناس، لأن من الناس من يظهر مخافة الله ظاهرا ولكنه باطنا لا يظهر مخافة، لا يخاف الله عز وجل. والذي يمدح من يخاف الله بالغيب، قال الله تعالى: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. ليعلم الله من يخافه بالغيب، فمن اعتدى بعد ذلك، أي فمن اعتدى. نعم، فمن اعتدى على محارم الله عز وجل بعد أن بين الله له الحكم فله عذاب أليم، أي عذاب مؤلم في الدنيا أو في الآخرة. نعم، إما في الدنيا وإما في الآخرة. في الآية الكريمة بيان امتحان الله تبارك وتعالى للعباد بتيسير أسباب المعصية لهم، ليعلم من يخافه بالغيب ومن لا يخافه إلا في العلانية. وجهه من الآية ظاهر: لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة الصحابة رضي الله عنهم الذين هم مقدموا هذه الأمة، وذلك بخوفهم من الله وعدم تحيلهم على محارم الله وعدم انتهاكهم لحرمات الله. فإن هذا الصيد الذي ابتلوا به وقع ذلك فعلا، لأن الله أخبر بأنه سيفعل وفعل عز وجل، لكن لم يذكر عن واحد منهم أنه أخذ صيدا واحدا. خافوا الله عز وجل وعظموا محارمه، وهذا فضل عظيم لهذه الأمة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن هذه الأمة تفضل سائر الأمم، وعلى رأسهم الأمة اليهودية، لأن الأمة اليهودية ابتلاهم الله تعالى بنحو هذا، ولكنهم تحيلوا على محارم الله. ابتلاهم الله تعالى بالصيد، الصيد البحري لا الصيد البري، فحرم الله عليهم صيد السمك يوم السبت، فاحتالوا على ذلك وجعلوا شباكا في يوم الجمعة يأخذون السمك أو الحيتان، يأخذونها يوم الأحد. فابتلاهم الله عز وجل بكون الصيد بكون الحيتان تأتي يوم السبت شرعا، أي على سطح الماء من كثرتها، فتحيلوا هذه الحيلة. فقال الله تعالى لهم: كونوا قردة خاسئين. فكانوا قردة والعياذ بالله، كل أهل القرية أصبحوا يتعاون كما تعاوى القردة، لأنهم تحيلوا على محارم الله بما ظاهره الإباحة، فقلبهم الله تعالى إلى حيوان أقرب ما يكون من الإنسان. ومن فوائد الآية الكريمة أن يتنبه الإنسان لنفسه إذا يسرت له أسباب المعصية، وأن لا يتدرج به الشيطان، لأن الإنسان قد ييسر له أسباب المعصية ولا يدري عن نفسه، ثم ينهمك حتى يقع في المحذور. فليحذر الإنسان من تسهيل أو من تيسير أسباب المعصية له أن يقع في المعصية. ولهذا كان الإنسان إذا ابتلي بتيسير المعصية له وتركها لله عوضه الله تعالى خيرا منها. وانظر إلى يوسف عليه الصلاة والسلام، فقد يسر الله له أسباب المعصية تيسيرا لا نظير له فيما نعلم، كان مملوكا لعزيز مصر، وكان له امرأة نرى أنها من أجمل النساء لأنها امرأة العزيز، وأعجبها يوسف وأحبته حبا شديدا حتى وصل إلى شغاف القلب، يعني قعر القلب حب هذا الرجل، وعجزت تصبر. في يوم من الأيام سوّلت لها نفسها أن تدعوه إلى فعل الفاحشة، فدعت وغلقت الأبواب والأبواب جمع باب، أقلها ثلاثة، في حجرة من وراء حجرة من وراء حجرة، والأبواب مغلقة وليس عندها أحد. فدعته لنفسها وتوعدت أنه إن لم يفعل سجنته، وأهانت، قالت لا يسجنن ولا يكون من الصاغرين. فدعا ربه وقال رب السجن أحب إلي مما تدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. ولا تظنوا أن الجمع يعني أن مع المرأة أحدا، لكن يريد الجنس، فإن هذه التي فتنت ربما يفتنه غيرها، فأراد أن يكون دعاؤه عاما، فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه السميع. يوسف عليه الصلاة والسلام هيئت له أسباب المعصية، عجيب، نعم، بل أكثر من ذلك، هدد بأن يهان ويسجن إن لم يفعل، ومع ذلك لجأ إلى الله عز وجل، وفي هذه الضرورة استجاب الله تعالى دعاءه. وفي السبعة الذين يظلهم الله في ظله، رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، لم يذكر أي مانع سوى خوف الله عز وجل، بالغيب ولا بالشهادة، عجيب، بالغيب، لأنه ما عنده أحد، لو عنده أحد قال إني أخاف أن يشهد فلان أو فلان. فالمهم انتبه لنفسك، سواء في البيع أو الشراء أو في أي شيء، انتبه لنفسك، إذا يسترت لك أسباب المعصية فاعلم أن ذلك امتحان من الله وتوفى. ومن فائدة هذه الآية الكريمة أن الصيد في حال الإحرام محرم، لقوله ليعلم الله من يخافه بالغيب. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من اعتدى بعد أن تبين له الحكم فله عذاب أليم، أي مؤلم. ومن فوائدها أن من كان جاهلا فإنه لا إثم عليه إذا فعل المعصية، لقوله بعد ذلك. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات علم الله تبارك وتعالى، لقوله ليعلم الله من يخافه بالغيب، والله تبارك وتعالى علمه محيط بكل شيء. فإن قال قائل هذه الآية سياقها يدل على تجدد العلم لله عز وجل، لأنه قال ليبلونكم الله بشيء، ثم قال ليعلم الله من يخافه بالغيب، وهو جل وعلا عالم بذلك قبل أن يخلق هذا وقبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. وهذا إشكال واقع يشكل على كثير من الناس، ليعلم الله من يخافه بالغيب، أليس الله قد علم؟ الجواب لا، قد علم، لكن الجواب عن ذلك من وجهين. الوجه الأول أن علم الله بالشيء قبل وقوعه علم بأنه سيقع، وعلمه بعد وقوعه علم بأنه واقع، علم بأنه واقع. وفرق بين كون الشيء معلوما قبل أن يقع ومعلوما بعد أن يقع. فإن قال قائل هذا مسلم في علم الإنسان، فإن الإنسان إذا علم بأن الشيء سيقع غدا فهذا علم، لكن إذا وقع صار علمه الثاني أقوى من علمه الأول، لأن علمه الأول علم يقين وعلمه الثاني عين يقين. ومعلوم أن الإنسان يتجدد علمه ويقوى علمه تارة ويضعف تارة، لكن علم الله واحد. فالجواب نحن لا نقول إن الله سبحانه وتعالى إذا علمه واقعا ازداد علمه بذلك، أبدا، هو عالم به، لكن عالم به أنه وقع لا أنه سيقع، لأن العلم الأول لا يترتب عليه جزاء بالنسبة للعبد، والعلم الثاني إيش؟ يترتب عليه جزاء. أما الوجه الثاني فنقول علمه السابق لما وقع علم بأنه سيقع، ولكنه لا يترتب على هذا العلم أي ثواب أو عقاب. متى يترتب ثواب العقاب؟ إذا عمل العبد، فيكون علمه الثاني الذي بعد وقوع الشيء علما يترتب عليه إيش؟ الثواب والعقاب، ويتعين الجواب بهذا لئلا يظن الجاهل أن علم الله يتجدد، ونحن نعلم أن علم ربنا عز وجل لم يزل ولا يزال موجودا. ومن فوائد الآية الكريمة الثناء على من يخاف الله بالغيب، جعلنا الله وإياكم منه، لأن كثيرا من الناس يخاف الله سبحانه وتعالى، عنده خوف من الله، لكن يقل خوفه إذا لم يكن حوله أحد، وإذا علم الناس يعلمون به ازداد خوف، يعني أصل الخوف عنده، لكن إذا كان عنده أحد ازداد خوفه من فعل المعصية خوفا من عقاب الله وخوفا من ملامة الناس. وهذا وإن كان محمودا لكنه ضعيف الخوف من الله، ويخشى عليه أن يداهن الناس، أن يداهن الناس ويراقبهم فيقع في الرياء. فعليك أيها الأخ أن يكون خوفك لله واحدا في السر وفي العلانية. ثم قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حر، لما ذكر أنه سبحانه وتعالى سيبتليهم ذكر الحكم فقال لا تقتلوا الصيد وأنتم حر، والنهي هنا نعم ولا هنا ناهية، لا ناهية، وعلامة كونها ناهية صالح بن هارون حذف النون، الصيد وأنتم حرم، ال لبيان الحقيقة. فما هو الصيد المحرم؟ العلماء ولا سيما أهل الفقه رحمهم الله بيّنوا ضابطا لهذا، فقالوا إنه الحيوان البري المأكول، المأكول والعبرة بكون أصله بريا، يعني لا متوحش، المتوحش المتوحش طبعا هو الحيوان البري المأكول المتوحش طبعا، الحيوان البري، الحيوان هذا جنس، البري ضده البحري، المأكول ضده الحرام، المتوحش طبعا ضده المتأهل وهو الحيوان الإنسي الذي يألف الناس في بيوتهم، هذا هو الصيد. وعلى هذا فحيوان البحر لا يدخل في النهي، لا يدخل في النهي، لأنه ليس صيد، ليس مرادا بهذه الآية، وإن كان صيدا لكنه بحري، وقد قال الله تبارك وتعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. وهذه الآية صريحة، فصل الله فيها وبين. كم ذكر من قيد الآن؟ قلنا البري ضد البحر، المأكول ضد الحرام، المتوحش ضده المتأهل ويسمى الإنسي. فلو أن المحرم ذبح دجاجة فإنه لا حرام، ليس عليها، ليس عليه إثم، لأن الدجاج من الإنس ليس من المتوحش. ولو ذبح خروفا فلا بأس، مع أنه صيد، مع أنه بري مأكول، لكنه ليس متوحشا وإن كان بريا ومأكولا. والعبرة بالطبع بالأصل، لا عبرة بالوصف الطارئ. الوصف الطارئ لا عبرة به. فلو توحش إنسي أو استأنس وحشي فما العبرة؟ بالأصل. ولهذا لو أن إنسانا رب أرنبا، فهل يجوز إذا أحرم أن يذبحها؟ رباها. لماذا؟ لأنها العبرة بأصلها، متوحشة في الأصل، والتأهل طارئ عليها. ولو أن دجاجة فرت توحشت وصارت تطير مع الطيور فهي حلال ولا غير حلال للمحرم؟ حلال، لأن أصلها أنها متأهلة، فالعبرة بالأصل. وإنما نعم أنه هنا لئلا يجر طلب الصيد المحرم عن نسكه فينشغل القلب، لأنه لا أشد من لهو الصيد. الإنسان المبتلى باللهو في الصيد لا يقر له قرار حتى يتابع الصيد. ولهذا نسمع عن أهل الصيد أن الواحد منهم يتعب في الخروج إلى البر لطلب الصيد، ويلحقه الظمأ والجوع والشوك وحرارة الأرض وبرودة الشتاء، ولكنه لا يبالي لأن قلبه مشغول. وإذا كان الله قال لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج لئلا ينشغل الحاج، فانشغاله بالصيود أشد لهوا. لا تقصد صيد، نعم لا تقصد صيد وأنتم حرم. ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. الجملة الشرطية ومن اسم شرط، وأسماء الشرط تفيد العموم، يعني أي إنسان قتله منكم متعمدا قتله فعليه جزاء مثل ما قتل من النعم. وعلى هذا فقوله فجزاء مبتدأ خبره محذوف، خبره محذوف، والتقدير فعليه جزاء، ومثل عطف بيان لقوله جزاء. ولا يمكن أن نجعلها نعتا، لأن مثل ما قتل معرفة حيث أضيفت إلى اسم الموصول، وجزاء نكرة ولا تنعت النكرة بالمعرفة، لكن نجعلها عطف بيان. وعطف البيان قريب من الصفة، لكنه لا يشترط فيه ما يشترط في النعت. نعم. تسأل اسأل، يعني نقف على هذا، نقف على هذا إن شاء الله الدرس القادم. نعم ارفع صوتك جزاك الله خير. يقول ان مثل مضاف ثلاث تكون سنة. ما كملنا شيخ بارك الله فيكم. حيوانات المتوحشة او الاهلية هل هي محدودة ام معدودة؟ لا هل بالعرف هي محدودة يعني بعضها معروف. شيخ بعض المناطق مثلا المتوحش عندنا عندهم اهل بالجواميس، بعض المناطق برية في برية لا شك، لكن هل متوحشة؟ مثل البر مع الأسود مع النمور الجاموس لا لو وجد شيء مثلا هو متوحش آدم؟ ها؟ متوحشة كيف؟ متوحشة الجواميس انسي عندنا مستانس عندنا هو مستانس مو بسط شو يا عند المتوحشة؟ عند المتوحشة سبحان الله يعني يعامل معاملة الصيد يعني يأخذ الناس إلى الاصطياد في البر الاصطياد ما يقدر إلا بالاصطياد الذي ينبغي أن يقال يمشى العرف إذا لم يكن شيء إذا لم يكن معينا بالشرع أنه صيد يمشى العرف. نعم سليم. بالنسبة للخشية لله سبحانه وتعالى شيخ الناس الحين منهم شاهد بحوال الناس يصير إنسان مستقيم استقامة ويوصل رحمة ومستقيم على طاعة ربه ويبتدي هو بشيء هم بغنى ولا بحالة من الأحوال يطيب ويروح عبادة لله الأولى تختلف عن عبادة تنقص عن عبادة الأولى ويقطع حتى رحمه يقطع هذا لما تجد ماله وقدر حاله قطع صحيح. هذا شيء مجرد اي ما في شيء واقع هذا واقع. الناس لو الناس اخذوا من تجربة الدنيا من فكر بعقوله من تجربة الدنيا لصدقوا بأخبار الله سبحانه وتعالى من دون انهم يشوفوا من التجربة. هذا واقع يعني إصابة الإنسان بذنبه بإعراضه عن طاعة الله أشد من العقوبة، ولهذا قال الله عز وجل فإن تولوا فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. فكون الإنسان مستقيما ثم يشعر بأنه يعني ضعفت استقامته وصار يرتكب المعاصي هذه عقوبة. يقول بعض السلف إن الإنسان ليحرم صلاة الليل بالذنب يصيبه، لكن أكثر الناس في هذا عن غفلة يظنون أن المصائب التي على الذنوب هي المصائب الحسية وليس كذلك، مصيبة القلب أشد نسأل الله السلام. نعم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، وأظننا تكلمنا على فوائد الآية السابقة. يقال في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد كما قلنا في الآية التي قبلها يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء، والمناسبة بين هذه الآية والتي قبلها ظاهر أنه عز وجل لما أخبر أنه سيختبرهم بهذا الصيد نهاهم أن يقتلوا، فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. جملة وأنتم حرم في محل نصب على الحال، والحرم جمع حرام، والمراد به الحرم في المكان والحرم في الحال. الحرم في المكان بأن يكونوا في حرم مكة، والحرم في الحال بأن يكونوا محرمين بحج أو عمرة. وعلى هذا لو أحرم الإنسان من ذي الحليفة، فمن حين إحرامه من ذي الحليفة يدخل في الآية، ولو كان محلاً ووصل إلى مكة إلى حدود الحرم، فإذا دخل هذه الحدود فقد صار حراماً، أي يدخل في الآية. وقول لا تقتلوا الصيد، فسرنا الصيد بأنه كل حيوان بري مأكول متوحش طبعاً، هذا هو الصيد. وذكرنا فيما سبق مفاهيم هذه القيود: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. من قتله منكم أيها المؤمنون متعمدا لقتله في حال إحرامه أو في حال كونه حراما فجزاء مثل ما قتل من النعم، جزاء خبر مبتدا وخبرها محذوف والتقدير تقدير، فعليه جزاء، أي عليه جزاء يجزي به عما قتل. وسيأتي بين ذلك إن شاء الله مثل ما قتل من النعم، يعني يكون مماثلا له. والمراد بالمماثلة هنا المقاربة في الخلقة، لأن التماثل بين الصيد وبين النعم مستحيل التماثل من كل وجه، لكن المراد بذلك التقارب في الخلقة. وقول من النعم هي ثلاثة أشياء: الإبل والبقر والغنم، وتسمى بهيمة الأنعام. يحكم به، يحكم به أي بهذا الجزاء أو بهذا المثل، ذوى عدل منكم. ذوى مثنى وهي مضافة إلى عدل، أي صاحب عدل منكم. والعدل هو الاستقامة في الدين والمروءة، هذا العدل هي الاستقامة في الدين والمروءة. فمعنى ذوى عدل أي ذوى استقامة في إيش؟ في الدين والمروءة. أما في الدين ففسرها الفقهاء رحمهم الله بأن يأتي بالفرائض وأن لا يفعل كبيرة ولا يصر على صغير، هذا العدل في الدين. العدل في نعم هذا الاستقامة في الدين. الاستقامة في المروءة أن لا يفعل ما يشينه عند الناس، وأن يفعل ما يجمله عندهم، يعني يفعل الجميل ويدع المشين. وهذا الأخير يختلف باختلاف الأحوال والبلدان والأزمان، قد يكون فعل شيء في بلد لا يخرم المروءة، وقد يكون في بلد آخر يخرم المروءة. والعبرة بأعراف الناس المستقيمة، لا عبرة بالهمج الذين حق عليهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. المراد ذو المروءة الحميدة ذو عدل منكم، والخطاب للمؤمنين، فلا بد أن يكون الحكم من المؤمنين. ويحتمل أن يكون الخطاب للصحابة رضي الله عنهم، فيرجع في ذلك إلى حكمهم، وسيذكر هذا في الفوائد إن شاء الله. هديا بالغ الكعبة، هديا حال إن حال كون هذا الجزاء هديا بالغ الكعبة، أي واصلا إلى الحرم، وليس المراد إلى جوف الكعبة بإجماع المسلمين. هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين، يعني أو هنا للتخيير، كلما جاءت أو في كتاب الله فهي للتخيير، وإن شرط الترتيب فإن الله يبينه عز وجل. أو كفارة طعام مساكين، وقول طعام مساكين بيان للكفارة أنها طعام مساكين، وفي قراءة عندي كفارة طعام مساكين في الإضافة. والمساكين نعم، والكفارة مأخوذة من الكفر بمعنى الستر، وهي الفدية التي تستر الذنب حتى لا يكون له أثر على الإنسان، لا في قلبه ولا في وجهه ولا في قومه. وقوله مساكين، المساكين جمع مسكين، والمراد به الفقير، ويقال فقير والمراد به المسكين، وذلك أن الفقير والمسكين من الكلمات التي إذا اجتمعت تفارقت، وإذا تفارقت اجتمعت، أي أنه إذا ذكر أحدها شمل الآخر، وإن اجتمع فسر كل واحد منها بمعنى. فمثل هنا المسكين هو الفقير، وفي قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين، المساكين غير الفقراء. طيب، أو كفارة طعام مساكين، ولم يبين الله عز وجل أنه أي الطعام مماثل للصيد، وذلك لتعذر المماثلة، تعذر المماثلة، لأن الطعام إما بر أو شعير أو تمر أو ما أشبه ذلك، فلا يمكن أن يماثل الحمامة أو النعامة أو الظبي أو ما أشبه ذلك، بخلاف ما إذا كان من النعم فإنه يمكن أن يماثله. طيب، أو كفارة طعام مساكين، ولم يبين الله عز وجل مقدار هذا الطعام، وسيأتي إن شاء الله بيانه في الفوائد. أو عدل ذلك صيام، عدل أي معادل ذلك، والإشارة والإشارة تكون إلى أقرب مذكور، وما أقرب ما أقرب المذكور الطعام، فيكون معنى أو عدل الطعام صياما ليذوق وبال أمره. ليذوق، اللام هنا للتعليل، ويذوق فعل مضارع فاعله مستتر جوازا تقديره هو، لأنه يعود على من في قوله من قتله، ومن اسم موصول لفظه مفرد ومعناه صالح للمفرد والجمع، ويبين ذلك الضمير الذي يرجع إليه. وعليه فنقول من قتله منكم، واحد أو جماعة؟ واحد. ليذوق أي القاتل وبال أمره، أي عاقبته، عاقبة أمره الثقيلة، لأن الوبال أصل من الشيء الثقيل، والمراد به هنا العاقبة الثقيلة، لأن من المعلوم أن الإنسان إذا ألزم بهذا الجزاء مثل ما قتل من النعم أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما فإن ذلك يشق عليه حسب حاله. وقول ليذوق وبال أمره أي وبال شأنه وحاله. عفى الله عما سلف، الحمد لله، عفى الله أي تجاوز ومحى عما سلف، يعني من قتلكم الصيد. لماذا؟ لأنه كان قبل التحريم فلا يؤخذ به العبد. وهذا نظير قول الله تبارك وتعالى في من ماتوا قبل تغيير القبلة وكانوا يصلون إلى بيت المقدس، فقال الله تعالى في حقهم: وما كان الله ليضيع إيمانكم. ومن عاد أي من عاد بعد أن تبين له الحكم فينتقم الله منه، أي فإن الله ينتقم منه. والانتقام الأخذ بالعقوبة، والله عزيز ذو انتقام أي ذو عزة، والعزة هي القهر والغلبة، والانتقام هو أخذ الجاني بما فعل. وذو في قول ذو انتقام خبر ثاني للفظ الجلال، والخبر الأول عزيز. في هذه الآية فوائد كثيرة حقيقة، منها تحريم قتل الصيد حال الإحرام أو في الحرم لقوله لا تقتل الصيد، ومنها أن قتله مناف لكمال الإيمان. وجه ذلك أن الله تعالى وجه الخطاب بهذا النهي إلى من؟ إلى المؤمنين. ومنها أن امتثال ذلك أي اجتناب قتل الصيد من مقتضيات الإيمان، ومنها أن تركه أي ترك قتل الصيد يزيد في الإيمان، لأنه إذا كان قتله ينقص الإيمان فترك قتله يزيد فيه. وهنا نقول: من ترك المعصية هل يثاب عليها ويزداد بها إيمانه؟ والجواب لا بد من تفصيل على النحو التالي: الأول أن يتركها لله عز وجل بعد أن هم بها أو زينت له بوساوس شياطين الإنس والجن، تركها لله فهذا يثاب عليها، يثاب عليها لأنه تركها لله عز وجل، وإخلاصه لله بتركها طاعة يثاب عليها. القسم الثاني أن يتركها رغبة عنها، لا لله ولا لعجزه عنها، فهذا ليس لا له ولا عليه، يعني كإنسان هم بمعصية وتأهب لها ولكنه ترك تناسي. لماذا؟ والله طابت نفسي ما أردت، فهذا لا له ولا عليه. لا له لأنه لم يحدث إخلاصا، ولا عليه لأنه لم يفعلها. الثالث من أراد المعصية وسعى لها سعيا لكنه عجز عنها، فهذا يكتب له وزر فاعلها. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: لأنه كان حريصا على قتل صاحبه. هذا أقسام ترك المحرم. من فوائد هذه الآية الكريمة أن ما صاده المحرم ميته لا يحل أكله، لا له ولا عليه. نعم، لا له ولا لغيره، سواء قتله بالسهم أو أمسكه وذبحه فإنه ميتا. وجه الدلالة أن الله عبر عن صيده بقتله، ومعلوم أن القتل ليس ذكاة، فيدل هذا على أن ما قتله المحرم من الصيود إيش يبقى؟ فهو ميتا، فهو ميتا. طيب، هذا ما قتله المحرم. طيب، ما صاده المحل فهل يحرم على المحرم؟ الجواب الصحيح أن في هذا التفصيل، وأنه إن صاده للمحرم فهو حرام على المحرم، وإن صاده لنفسه أو لغيره من غير المحرمين فهو حلال للمحرم. وعلى هذا تدل الأدلة. ففي حديث أبي قتادة رضي الله عنه أنه كان في غزوة الحديبية كان غير محرم، فرأى حمارا وحشيا فطلب من أصحابه أن يناولوه الرمح فأبوا عليه، ثم صاد الحمار وجاء به إليهم فأباحه النبي صلى الله عليه وسلم لهم مع أنهم محرمون، لكنه لم يصده لهم إنما صاده لنفسه ويودي إلى من شاء. وهذا ظاهر أنه لم يرده لهم، لأنهم لما طلب منهم الرمح أبوا عليه. ومقتضى الطبيعة أن مثل هذه القضية لا يمكن أن يريده لهم، وهم الذين منعوا أن يساعدوا. أما الثاني وهو إذا صيد الصيد للمحرم، فحديث الصعب بن جثامة رضي الله عنه نزل به النبي صلى الله عليه وسلم ضيفا، وكان رجلا راميا وسباقا، فأخذ الرمح وذهب يصيد فجاء بحمار وحشي فرده النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فلما رأى ما في وجهه قال له إنا لم نرده عليك إلا أن حرم، يعني محرمون. الأول حديث أبي قتادة أحله النبي صلى الله عليه وسلم لهم، والثاني امتنع منه لأن الصعب إنما صاده لأجل النبي صلى الله عليه وسلم إكراما له لأنه ضيفه. ويؤيد هذا التفصيل حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صيد البر حلال لكم يعني المحرمين ما لم تصيدوه أو يصد لكم. طيب، ما صيد للمحرم حرام عليه، هل يحرم على غيره من المحرمين أو المحلين؟ لا، لأن الذي صاده حلال وصيد الحلال حلال، أفهمتم؟ فلو صاد الإنسان صيدا ولنقل صاد غزال وهو محل يريد أن يهديها لآخر محرم فهي حرام على المحرم، لكن فيه أناس محرمون آخرون تحل لهم أو لا؟ تحل لهم وتحل للمحلين من باب أولى. طيب، إذن نأخذ أن اصطياد المحرم حرام، يعني ما صاده المحرم فهو حرام. من أين؟ من قوله ومن قتله. ومن فوائد الآية الكريمة أن الجزاء إنما يلزم المتعمد، لقوله متعمدا، فلو أخطأ بأن رمى شجرة وإذا فوقها صيد فأصابه فوقع الصيد، فهل هذا حلال أو فهل عليه جزاء أو لا؟ ليس عليه جزاء. لماذا؟ لأنه ليس متعمدا. وإذا لم يكن متعمدا فإن مفهوم الآية الكريمة أنه لا جزاء عليه، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء. طيب، لو كان ناسيا أنه محرم، أو ناسيا أن قتل الصيد حرام فقتل الصيد، فهل عليه جزاء؟ لا، ليس عليه جزاء، لأنه ناس، وقد قيد الله ذلك بقوله متعمدا. ويدل لهذا عمومات الأدلة الدالة على أن الجاهل والناس ليس عليهما إثم ولا فدية ولا كفارة، في قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله قد فعلت، وكقوله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. وهذه القاعدة أنه لا مؤاخذة مع الجهل والنسيان وكذلك الإكراه قاعدة عظيمة في الشريعة الإسلامية، ولا يجوز أن نخرج منها أي شيء إلا بدليل، وهذا الذي قررنا هو الصواب الذي تدل عليه الأدلة العامة والخاصة. وقال بعض أهل العلم إن المخطئ والناس يرتفع عنه الإثم، يرتفع عنه الإثم ولكن عليه الجزاء، وعللوا ذلك بتعليل عليل. أولا بقضاء بعض الصحابة رضي الله عنهم في النعامة بدنة، في الحمامة الشاة وما أشبه ذلك ولم يستفصل، هذه واحد. ثانيا أن ما سبيله الإتلاف يستوي فيه العلم والذكر وضدهما، بدليل أن الإنسان لو أتلف مالا لشخص يظنه مال نفسه فهل عليه ضمانه أو لا؟ نعم عليه ضمان لا شك. وكذلك لو أتلفه ناسيا فعليه ضمان، لا أشكال فيها. ولكن هذا التعليل عليه. أما الأول وهو قضاء بعض الصحابة رضي الله عنهم ولم يستفصل، فالصحابة إنما بيّنوا الواجب، يعني الواجب في قتل الصيد بقطع النظر هل على هذا القاتل جزاء أم لا، لأن هذا يحتاج إلى تحرير وإلى سؤال ومناقشة، هل هو عالم أو جاهل ذاكر أو ناسي، وحينئذ لا دليل فيما أطلقه الصحابة، لأنهم إنما يريدون إيش؟ بيان الواجب فقط. وأما الثاني وهو أن الإتلاف يستوي فيه العمد والسهو والجهل، فهذا حق، لكنه في حق الآدم الذي حقه مبني على المشاحة، ولئلا يتلاعب الناس بالحقوق لو قلنا إن من أتلف مال شخص جاهلا ليس عليه ضمان يتلاعب الناس بعضهم ببعض، وصار يتلف مال هذا ويحرق مال هذا ويقول أنا ما دريت ما أعلم، وحصل في هذا ضرر عظيم. فصار تضمين من أتلف مال آدمي جاهلا أو ناسيا، لأن حق الآدم مبني عليه على المشاحة، هذه واحدة. ولأننا لو لم نضم منه لكان في ذلك فتح لأكل أموال الناس بالباطل ونهب الناس أموال ونهب الناس بعضهم أموال بعض. أما حق الله عز وجل فهو مبني على إيش؟ على المسامحة والمياسرة، والدين يسر. فافترق. إذن الصواب إيش؟ أن من قتل صيدا جاهلا أو ناسيا أو مخطئا فليس عليه جزاء، ليس عليه جزاء. أما الصيد نفسه فهو قتل ميتا لا يؤكل، لكن الكلام على الجزاء. من فوائد هذه الآية الكريمة تعظيم الإحرام، تعظيم الإحرام وتعظيم الحرم. أما تعظيم الإحرام فإن منع المحرم من الصيد يعني احترام النسك وعدم اللهو وعدم الترف، لأنه لو أبيح للمحرم أن يصطاد لتلهى عن النسك. ولهذا قال الله تعالى: فمن فرض فينا الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. كل هذا لأجل أن يتفرغ الإنسان قلبا وقالبا وقالبا لإيش؟ لما هو متلبس به من النسك. وأما حرم مكة فظاهر أيضا أن في الآية دليلا على تعظيمه وحرمته، لأن الحرم آمن كما قال تعالى: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حوله. وقال عز وجل: وهذا البلد الأمين. هذا البلد آمن في الآدميين وفي الحيوان وفي الأشجار، ولذلك يحرم صيده ويحرم قطع شجره إلا الميت، ويحرم القتال فيه كما قال عز وجل: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الظالمين. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أعلن عام فتح مكة أنه لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما. وأجاب عليه الصلاة والسلام عن كونه استحلها بأنها إنما أحلت له ساعة من النهار، لأن إحلالها يتضمن مصلحة كبرى أعظم من انتهاك حرمتها في تلك الساعة، ولأنه يؤدي إلى احترامها. لأن هناك فرقا بين أن تكون بلاد كفر أو بلاد إسلام، ولا طريقة لكونها بلاد إسلام في ذلك الوقت إلا بإيش؟ إلا بالقتال. فالقتال حل للضرورة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس. وقال: إن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم. جواب سديد. ولله تبارك وتعالى أن يأذن لمن شاء من خلقه. طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الواجب في قتل الصيد يعني في جزاء واحد من أمور ثلاثة: إما المثل، وإما إطعام مساكين، وإما صيام يعادل ذلك. على التخيير أو على الترتيب؟ على التخيير. كلما وجدت أو في القرآن فهي على التخيير، كقوله تعالى: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، وكقوله تعالى في كفارة اليمين: فكفارته إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. طيب في هذه الآية جزاء مثل ما قتل أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صيام، فهو للتخيير. فيخير الإنسان الذي قتل الصيد بين أن يهدي مثله إلى الحرم، وسيأتي كيف يعرف المثل، هذه واحدة، أو إطعام مساكين، كفارة طعام مساكين. ولم يذكر الله تبارك وتعالى مقدار هذا الطعام، فهل نقول كفارة طعام مساكين إن أقل الجمع ثلاثة، وأنه لو أطعم ثلاثة مساكين كفى، أو نقول ما دامت المسألة معادلة فلا بد أن يكون هذا الطعام معادلا إما للصيد نفسه وإما لمثل الصيد، إما للصيد نفسه وإما لمثل الصيد. الأول، الاحتمال الأول أن وهو أن يكون طعام ثلاثة مساكين هذا غير صحيح. بقي عندنا صالح هارون، وين أنت؟ بقي عندنا إيش؟ أن يعادل بالصيد أو بمثل الصيد. طيب هذا اختلف فيه العلماء، فقيل إنه يقوم الصيد بما يساوي من طعام، ثم يطعم هذا الطعام للمساكين. وقيل إنه يقوم المثل ويشترى بقيمته طعام يطعم المساكين. أيهما أحض للفقراء؟ نعم نعم، يختلف. أحيانا تقوم المثل يكون المثل أغلى، وأحيانا يكون الصيد أغلى، أليس كذلك؟ النعامة مثلا كم تساوي؟ أحيانا ترتفع قيمتها حتى تكون أكثر من قيمة البدنة 10 مرات، وأحيانا تكون رخيصة وقيمة البدنة أكثر منها. فالعلماء رحمهم الله منهم من جنح إلى أن الذي يقوم الصيد، ومنهم من قال بل الذي يقوم المثل. ولو ذهب ذاهب وقال إنه ينظر الأحظ للمساكين، فإن كان الأحظ تقويم المثل قومناه، إن كان الأحظ تقويم الصيد قومناه، لو ذهب ذاهب هذا المذهب لكان مذهبا جيدا وله نظير. عروض التجارة في الزكاة تقوم بالدراهم أو بالدنانير، بالأحظ للفقراء، إن كان الأحظ تقوم بالدنانير قومناها بالدنانير، إن كان الأحظ تقوم بالدراهم قومناها بالدراهم. فلو قيل في هذه المسألة إنه ينظر إلى الأحظ للمساكين لأن الطعام طعامه، فما كان أحظ عمل به لكان له وجه. لكن هذا الوجه يقابل وجه آخر، وهو أن الأصل براءة الذمة، فلا نكلف القاتل أكثر مما يجب، ما يجب عليه. وعلى هذا التقدير ينظر ليش؟ لا، ينظر للأقل، ينظر للأقل، إن كان تقويم الصيد أقل أخذ به، إن كان تقويم المثل أقل أخذ به. طعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. تحشرون جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأنكم إليه تحشرون وأن الله بكل شيء عليم اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أظن أننا لم نكمل فوائد الآية السابقة نعم قواعدي إيه القواعد هذا أول ليلة نعم قواعد التفسير نأخذ قاعدة وهي من أين نأخذ تفسير الآيات الكريمة أخذناه طيب ثانيا النسخ أخذناه ثالثا المكي والمدني طيب المكي والمدني نسبة إلى مكة وإلى المدينة يتبادر إلى الذهن أن المكي ما نزل بمكة والمدني ما نزل بالمدينة ولكن المشهور عند أهل العلم أن المكي ما نزل قبل الهجرة وأن المدني ما نزل بعد الهجرة حتى لو كان في مكة هذا الذي عليه الجمهور وهو أضبط من أن نقول المكي ما نزل بمكة والمدني ما نزل بالمدينة لأن هناك قسما ثالثا وهو أن بعض الآيات ينزل في السفر لا في مكة ولا في المدينة وأيضا انضباط هذا صعب أن نقول هذه الآية نزلت في مكة وهذه الآية نزلت في المدينة ووجه صعوبته أنه ليس ترتيب القرآن الكريم على حسب النزول وإذا لم يكن على حسب النزول صعب التمييز فما ذهب إليه الجمهور هو الصواب أن المكي ما نزل قبل الهجرة ولو نزل في المدينة أو في أي مكان وقولنا ولو نزل يعني على فرض وإلا من المعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما ذهب إلى المدينة إلا بعد الهجرة وأن المدني ما نزل بعد الهجرة ولو نزل في مكة أو أي مكان ثانيا نرى بعض الأحيان أن بعض العلماء رحمهم الله يقول هذه السورة مكية إلا آية كذا وكذا هذه السورة مدنية إلا آية كذا وكذا وهذا يحتاج إلى دليل هذا الاستثناء يحتاج إلى دليل أما مجرد أنه اشتهر فهذا لا يقبل لماذا؟ لأنه مرسل إذ لا بد من سند من الراوي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلا فلا يقبل فالأصل أن جميع آيات السور المكية مكية وأن آيات السور المدنية مدنية إلا أن يكون هناك دليل صريح فحينئذ نوافق عليه ثم إن الغالب في الآيات المكية التحدث عن التوحيد وعن البعث لأن المقام يقتضيه فهو فقد نزل بين قوم ينكرون التوحيد وينكرون البعث ولهذا تجدون في الآيات المكية أكثر ما يكون هو هذا في الآيات المدنية أكثر ما يكون في فروع الدين والمعاملات وما أشبه هذا لأن الناس قد ثبت ورسخ في قلوبهم التوحيد والإيمان بالبعث وبقيت شرائع الإسلام الأخرى فتجدون السور المدنية تتحدث عن هذا. هناك أيضا أمر آخر، وهو أننا نجد أن قصة موسى عليه الصلاة والسلام تكررت كثيرا في القرآن أكثر من غيره، على وجه الاختصار أحيانا وعلى وجه البسط أحيانا، وذلك لأن الرسول عليه الصلاة والسلام علم الله عز وجل أنه سوف يرتحل إلى المدينة، والمدينة فيها أناس من اليهود، واليهود أهل كبر وغطرسة، فكان من الحكمة أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم عن قصة موسى جملة وتفصيلا بسطا واختصارا حتى يكون على أهبة الاستعداد لما سيواجه من هؤلاء اليهود، وحتى يكون ما ذكر في القرآن الكريم مطابقا تماما لما جاء في صحيح التوراة، فيشهد علماء بني إسرائيل على أن القرآن حق، كما قال عز وجل: أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. أيضا جميع الأنبياء الذين ورد ذكرهم في القرآن الكريم كلهم من الجزيرة وما حولها، لأن هذا هو الذي يعرفه العرب ويتداولونه بينهم، أما ما في أمريكا وما في أقصى آسيا وما أشبه ذلك فإنه لم يأتي عنهم ذكر على وجه التفصيل، لكن نعلم أن الله قد بعث إليهم رسولا كما قال عز وجل: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، لكن الله لم يقص علينا لأنه قص علينا ما كان الناس يعرفون ويتداولون حتى يميز الصحيح من غير الصحيح، وحتى تكون الأخبار المتداولة مؤيدة لما في القرآن والقرآن مؤيد لها. أيضا بالنسبة لما يهمنا من العلم بالمكي والمدني، هو أن نعرف أن البلاغة تقتضي مخاطبة الناس بما تقتضيه أحواله، ففي المكي نجد أن الآيات شديدة قوية لأنها تصادم أناسا أشد أقوياء بلغة فصحى، ونجد أن الآيات المدنية في غالبها سهلة لينة لأنها تخاطب أناسا قد رسخ في قلوبهم الإيمان ولا يحتاجون إلى شدة، وهذا ظاهر. اقرأ سورة القمر تجد كيف كانت آياتها عظيمة تزلزل القلب في الواقع لمن تأملها جيدا، لأنها تتحدث بين قوم عتاة مستكبرين، فكانت الآيات مناسبة تماما لمقتضى الحال، وهذا هو غاية البلاغة. أما هل تنسخ الآيات المكية بالآيات المدنية؟ فهذا نعم قد تنسخ، لأن كونها مدنية، وقد قررنا أن المدني ما نزل بعد الهجرة إذا كان فيه حكم مخالف لما في الآيات المكية ولم يمكن الجمع، قلنا إن السور المدنية ناسخة إيش للسور المكية، والله أعلم. نرجع الآن إلى درس، فكملنا أظن الآية هؤلاء ما كمل الفوائد. طيب، من فوائد الآية الكريمة وجوب المماثلة في جزاء الصيد، أو أخذناها؟ نعم أخذناها، لكن بماذا تكون المماثلة؟ هل هو في الحجم أو في الشبه أو بماذا؟ المماثلة تكون بالشبه، ولكن لا تلزم المطابقة، حتى إن العلماء قالوا رحمهم الله، بل الصحابة قالوا: إن الحمامة فيها شاة، الحمامة فيها شاة، بماذا تشبه الشاة؟ كيف تكون مثل الله؟ الحمامة تطير والشاة لا تطير. نعم الشاة تختلف عن الحمامة ذات أربع أرجل وهذه ذات رجلين. المهم وجه المماثلة أنها تشبه الحمامة في الشرب، شرب الماء. الحمامة تعب الماء والشاة تعب الماء، يعني ما هي بتشرب شوي شوي. الآن نجد أن الدجاجة مثلا هل هي تعب الماء؟ تصوروها إيش تعب؟ إيه؟ يعني جرعة ما تعب الماء. فالمماثلة تجدون أحيانا في شيء يسير. فإن قال قائل قوله يحكم به ذو عدل منكم، هل هذا يختلف باختلاف الزمان؟ بمعنى أن نجعل في كل سنة حكاما يحكمون بالمثل أم ماذا؟ نقول إن العلماء رحمهم الله قالوا ما حكمت به الصحابة فإنه لا يغير، ومن باب أولى ما حكم به الرسول عليه الصلاة والسلام لا يغير، لأن الصحابة أقرب إلى فهم القرآن الكريم من غيره، ولأنهم يعيشون في الجزيرة ويعرفون المشابهة، فقولهم أحق بالاتباع من غيره. وعلى هذا فما قضت به الصحابة لا يغير، حتى لو جاء متحذلق وقال هذا الجزاء ليس مثل الصيد فإننا لا نقبل، مهما بلغ في الطب ومهما بلغ في الخبرة. وما حكم به الرسول عليه الصلاة والسلام من باب أولى، فإنه عليه الصلاة والسلام جعل في الضبع شاة، الضبع جعل فيه شاة وعليه، فتكون الشاة مماثلة للضبع. ويستدل بهذا الحديث على أن الضبع حلال وأنها من الصيد. وبهذا استدل الإمام أحمد رحمه الله أن على حل الضبع. وأما ما لم تحكم به الصحابة فهل يرد إلى أقرب شيء حكمت به الصحابة؟ ونقول مثلا إذا كان هذا الصيد الذي لم تحكم به الصحابة مماثلا للصيد الذي حكمت به الصحابة أو مقاربا له، جعلنا فيه ما حكمت به الصحابة، أو نستأنف حكما جديدا. الصواب الأول، لأن ما يشبه ما قضت به الصحابة يكون مقيسا عليه، والقياس أولى من حكم متجدد، لأنه قد يتجدد حكم يخالف تماما ما قضت به الصحابة. أما ما لم يشبه ما قضت به الصحابة فإنه يرجع فيه إلى قول شاهدين حكمين يحكم به ذوى عدل منكم. طيب ماذا يستلزم الحكم؟ يستلزم الخبرة، بأن يكون هؤلاء الحكمان ممن لهم خبرة بمعرفة الصيود وما يقاربها أو يشابهها من النعم. والثاني الأمانة، أن يكون عندهم أمانة بحيث لا يحكمون لشخص بهذا المثل ولشخص آخر بخلافه، لا بد أن يكون أمناء خبراء. وذلك بناء على القاعدة المعروفة التي دل عليها قول الله تعالى إن خير من استأجرت القوي الأمين. القوي يعني ذو الخبرة أو القوي على العمل، وقوة كل شيء بحسب. وقال الجني لسليمان، عفريت من الجن، قال له أنا آتيك به أي بعرش ملكة السبع قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. فهذان الركنان في كل عمل، القوة والأمانة. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا بد من العدالة في الحكمين بقوله ذوى عدل منكم، والأمانة التي ذكرناها هي جزء من العدالة. فإن قال قائل وهل يصح أن يكون القاتل أحدهما أحد الحكمين، مثل أن يكون هذا القاتل عنده خبرة وعنده علم وقال أرى أن هذا الصيد يماثل هذا النوع من النعم، فهل يقبل قوله مع واحد آخر؟ فيه خلاف. ولا بد من توبته، أما إذا لم يتب فمن المعلوم أنه لا يسأل من ذوي العدالة فلا يقبل. لكن إذا علمنا أن الرجل ندم وتأسف وتاب إلى الله وقال أنا عندي معرفة، فمن العلماء من قال يقبل قوله، ومنهم من قال لا يقبل قوله لأنه متهم، فهو في الحقيقة يحكم لمن؟ يحكم لنفسه فلا يقبل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن جزاء الصيد لا بد أن يصل إلى الحرم، لا بد أن يصل إلى الحرم بقوله هديا بالغ الكعبة. فلو قدر أن إنسانا أحرم من ذي الحليفة وقتل صيدا في بدر فإنه يجب عليه أن يجزي هذا الصيد في أي مكان؟ في مكة، ولا بد. بخلاف غيره من المحظورات، فإن غيره من المحظورات غير جزاء الصيد يكون في المكان الذي حصل فيه فعل المحظور، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر كعب بن عجرة أن يفدي عن حلق رأسه في مكانه ليس في مكة. وعلى هذا فيقال جميع محظورات الإحرام يجوز أن يفدي عنها في مكانه إلا إيش؟ إلا الصيد، فإنه يجب أن يكون في مكة ولو كان قتله خارج الحرم. طيب فإن قال قائل وهل يجوز أن ننقل فدية غير جزاء الصيد إلى مكة؟ قال العلماء رحمهم الله إنه يجوز أن ينقل إلى مكة، لأن هذه الفدية إنما وجبت لشيء يتعلق بالإحرام، ومنتهى الإحرام مكة، فيجوز أن نؤخر الفدية إلى الوصول إلى مكة. وليس كالزكاة تفرق بمكانها، ثم إن الغالب أن إيصاله إلى مكة أشق على الإنسان مما لو فداه في مكان، وهذا صحيح. يعني ما من وجبت عليه فدية محظور فله أن يفديها في مكانه وله أن ينقلها إلى مكة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن للإنسان أن يعدل عن جزاء الصيد من النعم إلى الكفارة بإطعام المساكين، بقوله أو كفارة طعام مساكين. طيب له على التخيير أو على الترتيب؟ على التخيير، لأن أو كلما جاءت في القرآن في الأحكام الشرعية فهي للتخيير. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الفداء كفارة للذنب، وستر له في الدنيا وفي الآخرة، لقوله أو كفارة طعام مساكين. ومن فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء المساكين لا يحصرون بعدد معين، بل له أن يطعم أجزاء كل ثلاثة أو عشر أو عشرين أو ثلاثين، لأن الله سبحانه وتعالى أطلق كفارة مساكين وأقلهم ثلاثة أو عدل. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أن للإنسان أن ينتقل في جزاء الصيد عن المثل وعن الإطعام إلى الصيام، بقوله أو عدل ذلك صيام. ولكن كيف المعادلة؟ قيل المعادلة أن يصوم عن كل نصف صاع يوما، واستدل هؤلاء العلماء لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل نصف الصاع يعادل كم؟ نذكر فدية الأذى، قال لكعب بن عجرة صم ثلاثة أيام، ثلاثة أيام بدل كم من إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. وقال بعض أهل العلم بل يقدر الطعام ثم يوزع على كل مسكين مد. طيب إذا كان الطعام كثيرا لازم أن تكون أيام الصيام كثيرة. إذا قدرنا مثلا أن الطعام قدر بخمسين صاع، وقلنا المسكين يطعم بمد كم؟ مئتين يوم. لكن بعض أهل العلم قال إنه لا يتجاوز بالصيام عشرين يوم ستين يوما، لأن أعلى ما ورد في الكفارة بالصيام كم؟ شهران، وهي ستون يوما. أما أن نلزمه بأن يصوم ستة أشهر أو ما أشبه ذلك فهذا يحتاج إلى دليل، فيقول إننا نقدر الصيام ولكننا لا نتجاوز أكثر الكفارات وهي ستون يوما. والمسألة لم تنضج عندي كثيرا. من فوائد هذه الآية الكريمة جواز التعزير بالمال، لأن هذا القاتل ألزم بهذه الفدية ليذوق وبال أمره، فهو نوع من التعزير. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله، فمنهم من قال إنه لا تعزير في المال إلا ما جاءت به الشريعة فقط ولا يتجاوز، فالغال مثلا يحرق رحمه كله إلا السلاح، الغال من الغنيم، وكاتم الضالة تضاعف عليه العقوبة. وما ورد به النص أخذنا به، وما لم يرد به النص فإننا لا نعزر بالمال، لأن المال إذا عزرنا به فقد أخذنا أموال الناس بغير حق، وأموال الناس محترمة. ولكن الصواب المقطوع به بلا شك أنه يجوز التعزير بالمال، فإننا نقول ألستم تجيزون أن نعزر بالضرب؟ فالجواب بلى. الضرب محرم ولا غير محرم؟ في الأصل محرم، فليس التعزير بالمال أشد من التعزير بالضرب. قد تكون إهانة الإنسان أمام الناس إهانة الإنسان بضربه أمام الناس أشد عليه من آلاف الريالات. فالصواب أنه يجوز التعزير بالمال ويجوز التعزير بالضرب، ويجوز بالحبس، ويجوز بعزله عن وظيفته، ويجوز بتخجيله بين الناس، لأن المقصود هو تأديب. لكن لا يجوز التعزير بقطع عضو من أعضائه، هذا لا حرام، لا يجوز، لأن هذا قطع العضو لا يستخدم، وهو جناية على النفس واضح. ومن فوائد الآية الكريمة سعة عفو الله عز وجل بقوله عفى الله عما سلف. ومن فوائدها أن من فعل محظورا قبل العلم بالشرع فإنه لا إثم عليه ولا كفارة ولا جزاء. انتبه، هل يمكن أن نأخذ هذه الفائدة من الآية؟ يمكن ولا أو لا يمكن، ننظر. عفى الله عما سلف، ما سلف فعله الصحابة قبل نزول حكمه، فهو أصلا لم يحرم. وأما إذا كان الإنسان جاهلا فقد فعله بعد نزول حكمه، ويكون هذا المانع من العلم خاصا به، فبينهما فرق.